أما هل الأب أي يقضي ديون ابنه من الصدقات؟ فنعم للأب يقضي دين ابنه من الصدقات بشرط أنه إذا احتاج الابن الآخر أعطاه، لكن لا يلزم أنه إذا قضى دين فلان أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى فلانا في قضاء الدين بدون أي حاجة، هذا لا يلزم. لكن يلزم إذا احتاج الابن الآخر أعطاه مثل ما أعطى هذا، إذا أرد يفعل هذا فيجب عليه.